نستره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق الأول من ذي القعدة لسنة 1419 من الهجرة، الذي وافق 16 من شهر فبراير لسنة 1100 بعد 99. ودرسنا هو 67 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، وهو باب جديد، باب الخوف من الشرك. وفي الحقيقة أن ترتيب هذا الباب بعدما سبق من أبواب فيه لطيفة عظيمة تدل على مدى فقه الشيخ رحمه الله، وهذه اللطيفة تتجلى بمعرفة ما سبق من الأبواب. فقد بوب كتاب التوحيد، ثم باب فضل التوحيد ومن يكفره من الذنوب، ثم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم باب الخوف من الشرك. وكأنه بعدما بين قيمة التوحيد وحقيقته الإجمالية، وبعدما بين أن له من الفضل بحيث أنه يكفر الله عز وجل لصاحبه من الذنب ما لا يكفره لغيره، وأن من حققه دخل الجنة بغير حساب، أراد التنبيه بالباب الرابع هذا على هذا الترتيب، يعني وكأنه يقول لا تظن أن تحقيق التوحيد هين، وكأنه يقول، وهذه لطيفة، لا تظن أن تحقيق التوحيد هين. فلذلك عنوان له بعنوان يشير إلى هذا المعنى، باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك على من؟ على الموحدين، على الخصوص، والناس على العموم. فكأنه يقول لا بد أن تعلم أن تحقيق التوحيد ليس من المسائل الهينة، بحيث تظن أنك قد تقوم به بسهولة ويسر. وأيضا تتنيما لهذه اللطيفة، من المعلوم يا إخوان أن التوحيد لا يفسده إلا الشرك. فمن حقق التوحيد وصار من أهله، فما الذي يخاف عليه إلى الخاتمة؟ الشرك. فهذه أيضا لطيفة عظيمة يريد أن ينبه عليها بتبويبه أو بإرضافه بهذا الباب بعدما سبق من تبويب. عرفت؟ وهذا يشعر بمدى أهمية هذا الباب، سواء للذين لم يوحدوا أو على الخصوص من يحققون التوحيد، أن تحقيق التوحيد ليس سهلا من جهة، وليست المحافظة عليه سهلة من جهة أخرى. لا تحقيقه سهل إلا على من يسره الله عليه، جعلنا الله وإياكم من أهل التوحيد حتى نلقى ربنا جل وعلا، ولا المحافظة عليه سهلة. فالخوف من الشرك سواء من جهة، تنبه يا أخي، سواء من جهة عدم تحقيق التوحيد، لأن العارض الذي يعرض من ذلك هو الشرك، أو الخوف من الشرك من جهة الاستمرار المحافظة، لأن هذا الأمر العبرة فيه بالخاتمة. فقد يبدأ العبد أمره بالإخلاص، وقد بينت ذلك. مراجع الكلام يا أخي اللي احنا قرأناه، الذي قرأناه في باب فضل التوحيد، وما يكفره من الذنوب، أن الإخلاص قد يبدأ العبد مخلصا على إخلاص قوي، ثم سرعان ما يفطر ويضعف، سواء بالشفوات أو بالشبهات، فيجتمع مع العبد من الشرك الأصغر والكبائر حتى ينطفئ نور الإيمان ونور الإخلاص في قلبه فيفطر، فتفتسو خاتمته حتى انقلب ممن لا يدري عن لا إله إلا الله إلا مجرد كلمة، كالذي يحسن صوته بالقرآن وهو لا يدري له معنى. ويمكن يبين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بسند حسن: ألا إن لكل شيء شرة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني حفظه الله في صحيح الجامع، لا أذكر الرقم. المهم الحديث صحيح أو حسن على أقل مراتبه. ألا إن لكل شيء شرة ثم إلى فترة، فمن كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك وإن كانت إلى غير ذلك فقد ضل وأضل. والشرة هي القوة والحمية والشدة، فما من شيء إلا ويبدأ له شدة وقوة ثم يفطر، فإن فطر بحيث كان على السلامة فذلك من الخير، لأنه لابد يفطر، هذه سنة الله في الخلق. الإيمان يبدأ قوي ثم يفطر، فإن فطر على السلامة كان في السلامة، كان في السلامة، وإن فتر ضعف على غير السلامة هلك، نعوذ بالله من ذلك. فالخوف من الشرك أبدا. ويكفي أن تعلم كما ستدرس آيات هذا الباب أن إمام الموحدين خاف الشرك وسأل الله فيما سأله، ومعلوم أن الإنسان عندما يسأل الله عز وجل في مواطن بدية السؤال يسأله أخاف أهم ما عنده، يسأله أهم ما عنده، فقال: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. انظر، إمام الموحدين يخاف من الشرك ويقول وجنوبني، مش معنى ذلك في الوقت اللي هو فيه دائما، يعني خلينا لغاية الموت اجنوبني، يعني عافني من الابتلاء بهذا الأمر العظيم وهو الشرك، وعبر عنه بما كان غالبا في زمنه وهو ايه؟ عبادة الأصنام، لأن هذا هو صورة الشرك العظمى التي كانت موجودة. أتتخذ أصناما آلهة؟ هذه الصورة العظمى التي كانت موجودة وكانت مسيطرة على أهل زمان. فهذه لطيفة أردت أن أذكرها. ويمكن يحضرني أن بعض السلف قال: إن أشد ما أجد في نفسي صعوبة أن أعالجه الإخلاص، إن أشد ما أجد في نفسي صعوبة أن أعالجه الإخلاص. وهذه حقيقة، والله الذي لا إله هو حقيقة. إن العبد قد يكفر بكلمة استهزاء مثلا، وباب الاستهزاء ده من الأبواب التي انتشرت وانتشرت وسيطرت على أهل زماننا إلا من رحم الله جل وعلا. يعني تجد الناس يتبادلون المزحة والنكات والطرفة على حساب الاستهزاء، إما بالله عز وجل أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالآيات أو بالسنة أو بالغيب أو بأي شيء. فمثلا يقول قائل عن النار أشياء، وعن الجنة أشياء، وعن الغيب أشياء، وعن الله عز وجل أشياء. هذه الأشياء لا تكون بحال إلا فيما هو من الاستهزاء أو الاستخفاف أو الغمط أو النقص أو الإزراء أو المشاف، وكل هذه الدائرة كفر أكبر بلا عذر وبإجماع المسلمين. ويمكن في مبحث درس بالتفصيل في الإتمام في الدروس الماضية التي عانى الله عز وجل على إتمام دروس فتح المجيد قبل العودة لدراسة الأبواب المتقدمة، مبحث الاستهزاء لو راجعته لتعلمت منه أمورا لابد من تعلمها. ولا عرفت أن من أعظم المفاسد التي حلت والتي استشرت في الناس مما يضيع عليهم دينهم ويخرجهم منه الاستهزاء بصنوفه وأشكاله وألوانه المتعلقة بما ذكرت من أصول الإيمان. فالحاصل أن الشرك لا يخافه إلا جاهل أو مغبون أو منافق، نعوذ بالله من الشرك. فالجاهل لا يعرف قدر الشرك وخطورته، الجاهل لا يعلم، لا يأمنه الشرك لا يأمنه إلا جاهل. لأنه لا يدري مغبته ولا خطورته ولا مداخله، ولا أنه قد يبدأ الإنسان صلحا عظيما من الإيمان ثم يدخل عليه قليل من الشرك. وأنتم تعرفون أن قطرة من الشرك لو نزلت على بحر من التوحيد لأفسدته، قطرة نقطة من الشرك لو نزلت على بحر من التوحيد لأيه أفسدته. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. أو مغبون أكلته الدنيا والشهوات ولا يدري ما حق من باطل، أو منافق. المنافق لأنه بدأ بنيانه على فساد، فلا يضره، لا يضر أن يعمل الشرك وأن يعمل غير الشرك، لا يضره. نعوذ بالله من هذا وذاك، ونسأله أن يبرئنا من الشرك صغيره وكبيره، قليله وكثيره، علانيته وظاهره وخفاءه، فهو ولي ذلك والقادر عليه وحده سبحانه وتعالى. فالخوف من الشرك لابد أن يلازمك إلى أن تلقى الله، لابد أن يلازمك إلى أن تلقى الله، لأن هذا يا أخي هو من جنس خوف الزيغ بعد الإيمان، ومن جنس خوف الزيغ بعد الإيمان. ومن المعلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه، فقد تخاف من الشرك وأنت غارق فيه، يعني تبقى أنت دائما إيه، نعوذ بالله من الشرك وأنت غارق فيه، لأنك لا تعرف ما هو، ولم تكلف نفسك أن تسأل ما هو وما حقيقته وما صوره وما مسائله وما هي الأمور التي يصير بها العبد مشركا، سواء كانت قلبية أو لسانية أو عملية. وهذا هو ما ينبغي أن يفنى عمرك فيه، فإن لم تتعلم شيئا على الإطلاق فلا بد من تعلم مثل هذه المسائل، علمنا الله وإياكم. والحقيقة أنه في كمقدمة لهذا الباب لعظم شأنه أو لعظم المسألة التي يشير إليها المصنف رحمه الله، يحب أن ننبه على بعض المسائل في التعريف بمعناه وما جاء من كلام العلماء في التشديد فيه وحقيقة معناه لغة وشرعا. فالشرك لغة في القاموس المحيط قال باب الكاف فصل الشين: الشرك والشركة بكسرهما، الشرك والشركة والشركة وضم الثاني الشركة بمعنى وقد اشترك وتشارك وشارك أحدهما الآخر. والشرك بالكسر كأميز المشارك، وأشرك بالله كفر فهو مشرك ومشركي، والاسم فيهما الشرك. وأيضا في حرف الشين باب الشين مع الراء: الشرك أخفى في أمة شين راء كاف، وهذا الكلام في النهاية في غريب الأثر، النهاية في غريب الأثر لابن الأثير، يقول: الشرك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى في أمتي، وفي الأصل في أمتي أخفى من دبيب النمل، يريد به الرياء في العمل فكأنه أشرك في عمله غير الله. ومنه قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يقال شركه في الأمر أشركه، يقال شركه في الأمر أشركه شركة، والاسم الشرك. وشاركته إذا صرت شريكا، وقد أشرك بالله فهو مشرك إذ جعل له شريكا، والشرك الكفر. ومنه الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك، حيث جعل ما لا يحلف به محلوفا به، حيث جعل ما لا يحلف به محلوفا به كاسم الله الذي يكون به القسم. ومنه الحديث: الطيرة شرك ولكن الله يذهبه بالتوكل، جعل التطير شركا بالله في اعتقاد جلب النفع ودفع الضر، وليس الكفر بالله، لأنه لو كان كفرا لما ذهب بالتوكل، لأنه لو كان كفرا يعني جحولا لما ذهب بالتوكل. وفيه: من أعتق شركا له في عبده، أي حصة ونصيبا. في الحديث: من أعتق شركا له في عبد، أي حصة ونصيبا. وحديث معاذ أنه أجاز بين أهل اليمن الشرك أي الاشتراك في الأرض، وهو أن يدفعها صاحبها إلى آخر بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك. وحديث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إن شرك الأرض جائز، إن شرك الأرض جائز، وده بيعمق معنى كلمة شرك يعني وجود الشريك. ومن الحديث أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، وشر الشيطان وشركه، وهذه الصحيحة، هذه القراءة الصحيحة، أي ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى. يعني إن الشيطان وشركه يعني ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى. ويروى بفتح الشين والراء يعني وشركه، نقول الأولى الأدق والأصح، لكن يروى كلمة يروى لما يقولها العلماء تفيد تضعيف، يسموها صيغة تمريض. ويروى بفتح الشين والراء يعني شركه أي حبائله ومصايده، وإحداها شركة. ومنه حديث عمر كالطير الحذر يرى أن له من كل طريق شركا، كالطير الحذر يرى أن له من كل طريق شركا. الشرك هنا بمعنى الحبائل والمصائد. وفيه أي في السنة أيضا الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. الماء معروف، والكلأ أي العشب، يعني ما ينبت في الأرض من المطر بغير حارس وبغير عامل، هذا الناس شركاء فيه، لا ينبغي أن يحتكره أحد، وهذا يسمى الكلأ. الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. أراد بالماء ماء السماء والعيون والأنهار الذي لا مالك لهم، وأراد بالكلأ المباح الذي لا يختص بأحد غير لم يكن في مزرعتك أو في حديقتك، وأراد بالنار الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه. وذهب قوم إلى أن الماء لا يملك أو لا يملك، حتى لو كان بئر في بيت أحد أو في أرض أحد لا يملك ولا صح بيعه مطلقا. طبعا دي مسألة بعيد عن موضوعنا، احنا هنا في المعنى. وذهب آخرون إلى العمل بظاهر الحديث الثلاثة، يعني الناس شركاء يعني لا يتملكهم الذي لا مالك له، يبقى لا يصير لا مالك له. والصحيح الأول. وفي حديث تلبية الجاهلية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعنون بالشريك الصنم، يريدون أن الصنم وما يملكه، أن الصنم وما يملكه في إثبات ملك الشريك، أن الصنم وما يملكه يختص به ويختص به من الآلات التي تكون عنده وحوله والمذور التي كانوا يتقربون بها إليه ملك لله تعالى تملكه وما ملك. بعدما أسألوا قالوا شريك إلا شريكا هو لك، فذلك معنى قولهم تملكه وما ملك. وفيه أنه صلى النبي صلى الظهر حين زالت الشمس، وكان الفيء بقدر الشراك، وكان الفيء بقدر الشراك، وهذا من معنى. والشراك أحد سيور النعل، يسمى شراك وشراك، أحد سيور النعل. عارفين لا حفظكم الله الذي يسمى صندل له سير يلتف من على عقب الرجل او عقب القدم، تمام، اللي هو السير من ورا ده بتلفه من ورا عشان يجمع هذا النعل الى، فهذا السير يسمى شراك او شراك، احد سيور النعل التي تكون على وجهها. وقدره ها هنا ليس على معنى التحديد، ولكن زوال الشمس لا يبين الا باقل ما يرى من الظل، وكان حينئذ بمكة، هذا القدر. والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأماكن، الصيف عن الشتاء يختلف، وموطن الشمس زي ما نقول في خط الاستواء غير في المناطق الجنوبية أو الشمالية إلى آخره. إذا كان أطول النهار استوت الشمس فوق الكعبة إلى آخر ما ذكر متعلق بالحديث. وفي حديث أم معبد تشاركنا هزلي مخهن قليل، تشاركنا هزلي مخهن قليل أي عم النساء الهزال، فاشتركنا فيه، تشاركنا هزلي مخهن قليل. والهزال يعني ايه؟ الضعف وقلة البدن. وفي القاموس عربي انجليزي، يعني لو انت جبت اي قاموس عربي انجليزي وانجليزي عربي في قاموس مشترك وجلبت فيها شرك، تجد كلمة شرك معناها الايمان بعدة آلهة او عبادته، الايمان بعدة آلهة. شوف حتى في الكلام الايه اللي هو المعنى الاعجمي، يعني حتى عند الاجانب معنى كلمة شرك الايمان بعدة آلهة او عبادته. وفي لسان العرب في شرك قال الشركة والشركة سواء، الشركة والشركة سواء، مخالطة الشريكين هي مخالطة، يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك رجلان وتشارك وشارك أحدهما الآخر، وأشرك بالله جعل له شريكا في ملكه، تعالى الله عن ذلك. والاسم الشرك، قال الله تعالى حكاية عن عبده لقمان أنه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك أن يجعل لله شريكا في ربوبيته، تعالى الله عن الشركاء والأنداب. وإنما دخل في التاء في قوله لا تشرك بالله لأن معناه لا تعدل به غيره، لا تعدل به غيره. افهم لماذا قال لا شرك، لماذا لم يقل له لا شرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقال له لا تشرك يعني أنت تفعل ذلك، وهي تنبيه على أنه ينبغي أن يأخذ الله عز وجل في نفسك منزلة لا تعدل بها أحدا سوى. لو قال له لا شرك بالله هذا صحيح ولا خطأ؟ صحيح. لكن لماذا قال لا تشرك؟ حتى لا يكون هذا من فعلك بحيث تكون قد عدلت الله، عدلت يعني ايه؟ سويت. وإنما دخلت التاء في قوله لا تشرك بالله لأن معناه لا تعدل به غيره فتجعله شريكا له. وكذلك قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا لأن معناه عدلوا به، ومن عدل به شيئا من خلقه فهو كافر مشرك، ومن عدل به شيئا من خلقه فهو كافر مشرك، لأن الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نديد. وقال أبو العباس في قوله تعالى والذين هم مشركون معناه الذين هم صاروا مشركين بطاعتهم للشيطان، وليس المعنى أنهم آمنوا بالله وأشركوا بالشيطان، ولكن عبدوا الله وعبدوا معه الشيطان فصاروا بذلك مشركين، ليس أنهم أشركوا بالشيطان وآمنوا بالله وحده. يعني في الآية مشركون الضمير به لو رجعت الأول الآية احتجت أن الضمير قد يفهم الفاهم أنه إيه؟ يعود على الشيطان الذي أنذر الله عز وجل عباده أن لا يعبدوه، فبيقول لا إنما وهم به مشركون أي بالله تعالى، فقد عبدوا الله تعالى وجعلوا الشيطان معبودا مع الله، وليس أنهم وحدوا الله وأشركوا مع الشيطان غيره، يعني أنزلوا الشيطان وأنزلوا غير الشيطان منزلة هي تساوي منزلة الشيطان فيبقوا أشركوا بالشيطان، لا وهم به مشركون أي وهم بالله تعالى مشركون بمن؟ بالشيطان. وهذا يبين معنى الشرك، لأن حقيقة الشرك لا تكون إلا في حق الله عز وجل، الشرك اللي هو بالمعنى التعبدي، لكن في المعنى اللغوي كل مخالطة لما يكون للغير تصير بهذه المخالطة مشارك. قال الجوهري الشرك الكفر، وقد أشرك فلان بالله فهو مشرك ومشركين، مش دو ودوي، مثل دو ودوي وسك وسكي وقعصر وقعصري، بمعنى واحد يعني تضاف الياء فتقول مشركي زي مشرك، لأن هذا في لغة العرب، ومشركي أي كافر بالفرق أو بالفرقان. وفي الحديث الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل، قال ابن الأثير يريد به الرياء في العمل، فكأنه أشرك في عمله غير الله. ومنه قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد، وفي الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، حيث جعل ما لا يحلف به محلوفا به كاسم الله الذي به يكون القسم. طيب نعم، حيث المعنى اللغوي اعتقد القدر لا يكفي، وفي كلام كثير اخر لكن اعتقد هذا الامر يغني عن بعض، يعني في بقيه القواميس او في بقيه المواطن اعتقد ايه تكرار، اعتقد نفس الكلام. المهم انك تعرف ان المعنى الشرك هو من المشاركه والتشريك والمعادله والتسويه، ها ادي المعاني اللي ايه بيدور عليها في اللغه معنى الايه معنى الشرك. طيب الشرك ايضا قد جاء معناه في القران، ونبه الله عليه في مقدمة هذا الباب. أحب أن أنبه على عدة مسائل. أول هذه المسائل هي أن الشرك قد يأتي في القرآن بأسماء كثيرة، أشهرها هو اللفظ الدال على المعنى وهو الشرك. هناك قاعدة ينبغي تكون دائما القاعدة اللي معك يا أخي في كل موطن لدراسة مسألة علمية، هذا القاعدة هي أن من القضايا المعنوية ما يدل عليها أكثر من اسم، أكثر من اسم. إذا انفرد أحد هذه الأسماء بالذكر دل على عموم القضية، وإذا اجتمع معه غيره من الأسماء اختص كل اسم بالقدر الذي يخصه من تلك القضية. لازم الكلمتين دول يتحفظوا زي صورة من صور عندك. ليه؟ لأن ما من قضية علمية إلا وهتستخدم القاعدة دي فيها. القضية المعنوية يكون لها أكثر من اسم، فإذا انفرد ذكر اسم من الأسماء دل على عموم القضية، وإذا ذكر معه غيره يعني اقترن معه غيره اسم اثنين ثلاثة أربعة اختص كل اسم بما يخصه من هذه القضية. مثال الإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقوى كلها أسماء لقضية واحدة وهي عموم الملة والدين. إذا ذكر اسم واحد من هذه الأسماء دل على عموم الملة والدين. إذا قال الله اتقوا الله، إذا قال الله تعالى جل في علاه اتقوا الله، إذا قال الله تعالى فله أسلم، إذا قال الله تعالى آمن، إذا قال الله تعالى عبد الله، أي من هذه المسميات دل على كل القضية. لكن لما يجمع الله عز وجل بينها يجمع بينها كما في قوله قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا، أو كما في قوله تعالى إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الآخر الآية، شوف بقى كم اسم ذكر، كم اسم ذكر، ولا شك إن المؤمنين والمسلمين فهم لا غير الصادقين وهكذا غير دول غير دول غير دول. ليه؟ مش غيرهم بمعنى المضادة إنما اختصاص، عرفت؟ فلا تقول إنه كرر في هاي الآية، تقول إيه ده كلام مكرر، المؤمنين هم المسلمين هم الصادقين هم الصابرين هم لا مش هم في اختصاص. لكن لو قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، فين المؤمنين وفين المسلمين وفين المتقين؟ ما هي الصابرين دي دلت على كل، عرفت؟ وهكذا. فيبقى ايه يا اخوان؟ يبقى ايه؟ يبقى اذا اجتمع بعض هذه الاسماء اختص، واذا افرد لن. فاهمين يا اخوان؟ كذلك اذا قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه الى اخر ما بقى. وقد يأتي بعض النص فيه كلمة الفقراء أو كلمة الأسير أو كلمة اليتيم أو كلمة عابر السبيل، وقد تكون هذه الكلمة دل على كل القضية، دل على كل القضية. للفقراء الذين أرسلوا في ديارهم، طب لو كانوا مساكين أرسلوا في ديارهم، طب لو كانوا في رقاب أرسلوا في ديارهم، لو كانوا مكاتبين أرسلوا في ديارهم. إنما أنا ذكر كلمة الفقراء، ده مش معناه أنه بقية الأسماء أو الصنوف التي هي تمثل التي تنتمي القضية غير داخلة. ففي موطن يذكر الأسماء مجتمعا، وفي موطن يذكر اسمين، وفي موطن يذكر اسما واحدا، وهذه طريقة الشرك. كذلك الكفر والشرك، الكفر والشرك من حيث الرتبة حياتي مسألة حقولها إن شاء الله عشان يعيجوا بقى كل واحد يبعت ورقة يقول إيه الفرق بين الكفر والشرك، إيه الفرق بين الكفر والشرك، فأرتاح وأي حتعب. لكن من حتى لو ما عرفتش، لو يعني مت وأنت مش عارف الفرق بين الكفر والشرك، مش هتبقى فيه مشكلة بالنسبة لك، ولا في أي غرابة، ولا هتبقى فيه ضياع. ليه؟ المهم إنك تعرف إن من علماء اللغة من قال الشرك الكفر، وخلاص عليك. وإن كان منهم من فرق تفريق من ناحية لغوية، لكن من ناحية شرعية فهم؟ فهم في مرتبة واحدة. فحتى لو ما عرفتش الفارق، لكن إن شاء الله تعالى أعيدك ببيانه إن شاء الله تعالى، لكن تبقى فاهم إنه هذه القضية وهي الكفر أو الشرك ذكرت في القرآن بأسماء عدة. في بعض الأحيان يقترن اسمان، وفي بعض الأحيان ثلاثة وأربع وخمس، وفي بعض الأحيان ثلاثة مفردة. والظالمون هم الايه؟ هم الكافرون. قال الظالمون وقال الكافر. ولو أطلق الظالمون أو أطلق الكافرون أو الفاسقون أو المشركون أو الخطيئة المخطئون أو الإجرام، كل هذا يدل على عموم القضية، لأن القضية ما دام لها عدة أسماء ساعة تذكر اسم يدل على إيه؟ على عموم القضية. فمثلا ما جاء من قوله تعالى آية البقرة 81: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا ذكر وصف إيه؟ ذكر وصف السيئة وذكر وصف الخطيئة. قوله تعالى عليك معايا، القرطبي بيقول قوله تعالى سيئة، السيئة الشرك. قال ابن جريج لعطاء، قال ابن جريج قلت لعطاء، قال ابن جريج قلت لعطاء، عشان تسمع بقى شو الكلام جاي منين. من كسب سيئة؟ قال الشرك. وتلا: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. ومن جاء هنا بالسيئة فكبت وجوههم في النار. ولا يدخل أحد النار حتما إلا بالكفر. فاستدل بالقرآن على القرآن، استدل بالقرآن على، وهذا هو أقوى استدلال في البيان، أعظم البيان بيان القرآن بالقرآن، أعظم البيان، يعني هو إيه زي ما نقول من حديد. وكذا قال الحسن وقتادة قال والخطيئة الكبيرة، لأنهم اجتمعوا. مش فاهم وين مالكم؟ ما هو الآية الأولى فيها اجتماع، والآية الثانية فيها انفراد. قال له إيه السيئة؟ قال له الكفر. واستدل بها منفردا في موطن يدل عنها الكفر، فاهم؟ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. طب ما هي هنا لو قلنا الكفر هيبقى تكرار، بلا من كسب سيئة يعني كفر، وحاطت به خطيئته كفرا. فقال ايه؟ لا، الاولى كفر والخطيئة الكبيرة. فمن احاطت به الكبيرة بعد كفر فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. لكن من احاطت به الكبيرة على غير كفر لقضية اخرى لا بيان. وهذه الآية التبست على الخوارج، التبست على الخوارج، فاهم؟ فبافترض ان احنا مش عارفين المعنى ده، احنا ناس جهلة ومش عارفين الكلام اللي بيقول به عطاء، ما فيش العلم يعني. لو الآية المشهورة في آيتين مشهورتين، هو آية البقرة وآية النساء. آية البقرة بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته، وآية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتبقى أنت لما تجد إن السيئة والخطيئة على المعنى اللي في دماغك بالدارج العرفي هي الكبائر، يبقى أيضا أهل الكبائر في النار يعني كفار، ده بظاهر الآية على فهم الجاهل. ثم تأتي آية النساء ترد هذا الفهم الجاهل وتقول لك لا لا، إن الله لا يغفر. الحاجة الوحيدة فقط اللي تبقى في الموقع ده مش الكبائر، ده الشرك. وما دون الشرك ها يغفره الله. طب الآية هنا جمعت الاثنين، بلا من كسب سيئة يعني كتب كبائر مع شرك، يبقى خلاص يبقى المشيئة خرج منها، فهم؟ يبقى آية البقرة 81 إنما كتبت النار الخلود يعني أصحاب يعني خالدين، لما قال الشاطبي ولا ينسب وصف الصحبة إلا لأهل الشيء الذين هم أولى به، زي صاحب البدعة، مين يسمى صاحب البدعة؟ الذي أنشأها وناصر فيها، مش أي واحد عامل بالبدعة. فأصحاب النار منهم أصحاب النار أصحاب البيت، مش يخرجوا منه السكان بيروحوا ويجوا، لكن أصحابه اللي قاعدين إيه. فكلمة أصحاب النار تفيد الإيه؟ الخلود، فاهم ولا لا؟ لما نقول مثلا من زاد على الكعبين فهو في النار، في النار حاجة وأصحاب النار حاجة. وكذا قال الحسن وقتاده قال والخطيئة الكبيرة. لما قال تعالى بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، دل على أن المعلق على شرطين لا يتم بأقلهما. افهم الكلام الجميل بقى، نفسي والله تفهم العلم، لازم تفرق دماغك، لأنه أنت بالعلم هيبقى لك قيمة، هيبقى لك شأن عظيم، من غيره هتبقى هوائي. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ده اسمه يا إخوان، ده اسمه مشروط. ها فين الشرط؟ مش ده سياق شرطي؟ من زرع حصد، من زرع حصد ده اسمه ايه؟ سياق شرطي. انا مش بضحك يا اخوان، ده لا على سبيل التعليم. من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. من زرع حصد ده اسمه سياق شرطي. السياق الشرطي ينظر في الشرط، اذا كان الشرط من امرين لا يمكن أن يتعلق الحكم بواحد فقط، فاهم؟ إلا إذا دل الدليل على أن الحكم متعلق بأحدهما في منطق الأخر. طب إحنا هنا معانا سياق شرطي مكون الشرط من إيه؟ من جزئين اللي هما إيه؟ كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. من زرع فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون حصدا، اللي هو جواب الشرط. ولا يتحقق جواب الشرط إلا بناء على، فهو بيقول إيه بقى؟ بيقول لما قال الله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، دل على أن المعلق على شرطين لا يتم بأقلهما، يعني ما يتمش بإيه؟ بواحد. ومثله قوله تعالى، ومثله قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل، يبقى أين تتنزل عليك الملائكة؟ كل مسلم على الإبحاء، كل مسلم لا، كل مسلم حقق التوحيد واستقام، يعني دول شرطين. وكم من مسلم موحد لكنه غير مستقيم فلا تتنزل عليه الملائكة. وقوله عليه السلام لسفيان بن عبد الله الثقفي وقد قال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. ليه؟ عشان يحقق الشرطين اللي هم نفسه يبقى مصاحب، لأنه لما تتنزل عليك الملائكة إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي نفسك بتغض بصرك، هتلاقي نفسك بتحب المعروف، هتلاقي نفسك بتكره المنكر، هتلاقي نفسك لا تخاف في الليل لما تنائم، هتلاقي نفسك تحيا في سكينة لا تخاف غير الله، إذا خوفك أحد بغير الله لا تخف، إذا رويبت لا ترتاب، إذا شككت لا تشك، دائما معلق بالآخرة، لأن مين اللي ماشي معاك؟ ملائكة. فهو بيقول له حاجة في الإسلام ما تسألش حد يعني إيه؟ فقال له حقق الشرطين، إشارة كأنه يقول لك كأنه افهم يا أخي، كما يقول له حقق الشرطين يتحقق لكن ايه المشروط الان معايا لا؟ ان الذين قالوا ربنا الله ما قال قل امنت بالله ثم استقاموا، ثم استقم في الحديث مالهم بقى؟ وقال له اعمل كده ليه؟ سيتحقق له ربنا وعد به، لانه ليس هناك احد اصدق من الله وعدا وقيلا جل شانه تبارك وتعالى. عرفت يا اخي؟ فقال لي ايه؟ قل امنت بالله ثم استقم، اشاره الى الحديث، والحديث رواه مسلم. وقد مل القول في هذا المعنى في مساله الامن والترتب على الشرط والكلام ده كله، ويقول يعني في كتابه. وقال العلماء في قوله تعالى لآدم وحواء ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، وقرأ نافع، خد بالك احنا هنا ايه معانا، بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في آية بلى من كسب سيارة حصل دي خطيئته، واعتبرنا جامعة وصفين عشان بس نقرأ المعنى ده. في قراءة لنافع خطيئاته بالجمع، والباقون بالإفراد هو ايه؟ خطيئته. والمعنى الكثرة، مثل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى كلمة خطيئة في الآية المراد بها الجنس أم العدد؟ الجنس مراد وبينها القراءة الأخرى. القراءة الأخرى جاءت ايه؟ خطيئات، صح؟ يبقى دي هي دي، ما القراءة الأخرى هي القراءة الأولى. يعني بتفهم ان معنى وفي قراءة مش ضدها، انما متيمة تماما لمعناها، فاهم؟ يبقى المعنى المراد هو مجموع القراءتين، من ده قرأ دي وهكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. زي في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، نعمة هنا ايه؟ جنس وليست عدد. ها؟ طيب يبقى إذن أبي أول مسألة. ولذلك في قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، يعني من الظالمين يعني الكافرين، وقد تكون دون ذلك يعني من المتعدين، لأن الظلم والتعدي. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، لأن احنا قلنا الأصل كده، فاهمين ولا ايه؟ وكذلك وجاء في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لما نهى الله تعالى في هذه الصورة عن أثام هي كبائر، ولآية إيه؟ آية النساء، وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائر، ودل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر. وعلى هذا جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء، وأن اللمسة والنظرة تكفر باجتناب الكبائر قطعا بوعده الصدق وقوله الحق، لا أنه يجب عليه ذلك كما يقول المعتزلة. ودي مسألة أشرت إليها في بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله. ونظير الكلام في هذا ما تقدم بيانه في قبول التوبة في قوله تعالى إنما التوبة على الله، فالله تعالى يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، لكن اسمع، الله تعالى يغفر الصغائر باجتناب الكبائر لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب، وهي إقامة الفرائض. روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بين إيه؟ مكفرات ما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. وهنا في مسألة وإن كانت جانبية لكن مهمة أذكر بها عشان ما تفوتنيش. لما نقول العمرة كفارة، العمرة إلى العمرة كفارة، والجمعة إلى الجمعة كفارة، والصلاة إلى الصلاة كفارة، كفارة لإيه؟ أي نعم تنبه، فغفل البعض وذهب إلى أنها مكفرة للكبائر، فاهم؟ الآية والحديث يبين المسألة، مفهوم يا اخوان؟ طيب الآية والحديث قالوا ايه؟ الآية ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. المفهوم من الآية ان الآية حددت شرطا واحدا لتكفير الصغائر وهو اجتناب الكبائر. يبقى الواحد ما عملش الفرائض وترك الكبائر يبقى ايه؟ الآية ها؟ لانه هو محقق الشرط. ودي مسألة مهمة جدا ان تنتبه اليها من الناحية العلمية، ان من المسائل ما يتبين شرائطها بمجموع النصوص الدالة عليه. زي ما واحد يقول من قال لا اله الا الله دخل الجنة، فنقول انت عملت ها كمن احتج بقوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني مش مهم الفرائض، لانه اهم حاجة ترك الايه بنص الاية. واضح؟ هيقول لا ده لابد مع هذا من اتيان الفرائض. نقول له منين؟ الحديث من قال لك ده جدع، هيقول لك من حديث اخر هو نفسه هيقول كده. نقول له ايضا الاعمال القلبية والعملية اللازمة لدخول الجنة مع لا اله الا الله ثبتت بالنصوص الاخرى. وبالتالي لما يقال من توضأ فاحسن الوضوء صحت صلاته، لا يعني هذا ان هو لو توضأ وبس يبقى خلاص كل حاجة انتهت، بل هذا معناه انه من توضأ فاحسن وضوءه صحت صلاته مع بقية شروط الاركان. ولا يفهم احد خلاف ذلك. يعني انت لو جبت واحد قلت له اسمع اذا احسنت الوضوء صحت صلاته، هو هيفهم انه مش مهم الركوع والسجود ولا الاتجاه للقبلة ولا القيام. ها اذا فهم ذلك ها فيبقى بالعقل اعتقد والله اعلم. فهمت؟ لكن هيبقى فاهم ان ايه؟ ان ده تنبيه على امر عظيم هو شرط ها من شرائط صحة الصلاة او من شروط صحة الصلاة. فالآية دلت على ان اجتناب الكبائر مهم في تكفير الصغائر، والحديث دل على ان اتيان الفرائض مهم، بل ان الحديث جمع الاثنين الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة رمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. وراى ابو حاتم البصري في صحيح مسند عن ابي هريرة وابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر ثم قال والذي نفسي بيده ثلاث مرات، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ثم سكت فأكب كل رجل منا يبكي حزينا ليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصفق. ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذه الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ما الذي منع أن تكون دل على الكفر أو الشرك؟ التقييد يا تقييد. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون، كبائر لا تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب هذه الآية يثبت الشرك ولا لا؟ يثبت، لأن الكبائر شرط في تكفير الصغائر. ها تركها الكبائر تركها شرط في تكفير الصغائر، فكيف بالشرك؟ يعني قديم بالكم ولا ايه؟ فكيف بالشرك؟ والشرك اكبر الكبائر. يبقى الشرك داخل في الايه ولا لا؟ داخل في الايه. فاهمين؟ قولوا نكفر عنكم سيئاتكم، قد تعارض الكتاب وصحيح السنه بتكفير الصغائر قطعا كالنظر وشبه، وبانت السنه ان البراد بتجتنبوا ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر والله اعلم. واما الاصوليون فقالوا لا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، وانما محمل ذلك على غلبه الظن وقوه الرجاء والمشيئه به. ودل على ذلك انه لو قطعنا بمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفير صغائره قطعا لكانت له في حكم المباح. ودي مساله مهمه. ايه هي المساله؟ عرفنا ان تكفير الصغائر منوط بشرطين. الاول امتثال الفرائض والثاني اجتناب شؤون الترتيب والثاني اجتناب الكبائر. طب هنا سؤال، اذا تصورنا ان عبدا حقق الفرائض وانتهى عن الكبائر، هل تقول هذا العبد مكفر له صغائره قطعا؟ قال لو قطعنا بذلك لصيرناها في حقيقة المباح. عرفتم؟ لو قطعنا بالتكفير في حقه لصيرناها في حقيقة المباح، ولكن لا زال هذا العبد وإن حقق الشرطين أنه راجع إلى ربه، راجع إلى ربه. وهذا تنبيه على أنه ليس لأحد أن يظن أنه وإن حقق الشرطين في نظر نفسه أنه قد كفرت صغائره قطعا، لأنه قد يكون خفى عنه ما لا يعلم، كما قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فهمين؟ ما ممكن يكون خفى عنك ما لا تحتسبه، يبقى المسألة ترجع إلى شأن الله تعالى. لكن كأصل عقدي إن اللي صغائره، طبعا الصغائر كثيرة أكثر من الكبائر، الصغائر أكثر من الكبائر أكثر، كلما كانت الرتبة أقل كلما كان وقوعها من العبد أيسر. شوف أنت في المباح كم المباح دي في اليوم؟ ها؟ لا يعد، فوق الصغائر، فوق الكبائر، فوق الشرك. فالواحد ممكن العياذ بالله يعمل بالصغائر في اليوم كثير، حتى وان كان يعمل كبائر، لكن ممكن يعمل كبائر في الاسبوع او في الشهر. ها؟ ممكن يقع في الشرك في العمر، فلان كل ما علت الرده كل ما كان الوقوع اقل، الا عند المفتونين والمغبونين والضائعين والهالكين، يسال الله ان يعافينا ولا يجعلنا منهم. فلسهوله الوقوع في الصغائر فالله عز وجل يبشر عباده ويقول لهم لو انت عدت مشغل بتوبة لكل صغيرة بتوبة لكل صغيرة بتوبة لكل صغيرة، لن يوجد هناك وقت ولا جهد للفرائض واجتناب الكبائر. فهناك سبيل اوسع من هذا، وهو اجتناب الكبائر واتيان الفرائض. فمن رحمته جل وعلا انه سيسقط عنك بفضله وعفوه ومنته ليه الصغائر، لكن ليس هذا على سبيل القطع، بحيث يقول العبد انا مؤمن ومتيقن من ان صغائري مكفرة، فتصير في حقيقة الايه كالمباح. اعمل مش مهم، لا مكفر، مش المباح الذي لو اخذ على فعله ولا تركه هتبقى الصغائر في حق ايه في حقيقة ذلك. لا، لا زالت الصغائر في حق العبد حتى وان كان اهل التقى ايضا ايه صغائر. فقالوا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، وإنما محمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء والمشيئة. ودل على ذلك أنه لو قطعنا أن مجتنب الكبائر ومتمثل الفرائض ومنتثل الفرائض تكفير صغائره قطعا لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بالإيه بألا تباعت فيه، بألا تباعت فيه يعني بألا إيه ذنب، بألا مؤاخذة. وذلك نقد لعرى الشريعة، لما تيجي تقول له يا فلان ده انت الصغائر في حقك بقت مباح، يبقى انت عملت ايه؟ بدلت ونقضت الشرع، صح ولا لا؟ الشرع يقول دي حرام ودي منهي عنها، وانت بتقول دي ايه؟ دي مباح ولا صغيرة عندنا. ليه؟ عشان خلاص الشرع بقى الصغائر دي تنتفي. قال قشيري عبد الرحيم والصحيح انها كبائر ولكن بعضها اعظم وقعا من بعض، والحكمة في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي، والحكمة في عدم التمييز بين كبيرة وكبيرة في الأمر بالاجتناب هو إيه؟ هو حرص العبد على اجتناب كل الكبائر. قلت للقرطبي يقول وأيضا فإن من نظر إلى نفس المخالفة كما قال بعضهم لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت، كانت الذنوب بهذه النسبة كلها كبائر. وعلى هذا النحو يخرج كلام القاضي أبو بكر بن الطيب والأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وأبي المعالي وأبي نصر عبد الرحيم القشيري وغيرهم، قال وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها، كما يقال الزنا صغيرة بالإضافة إلى الكفر، والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا، ولا ذنب عندنا يغفر باجتناب ذنب آخر. ده على كلامهم هم، يعني في فريق من العلماء بيقول ذلك، بل كل ذلك كبير ومرتكبه في المشيئة غير الكفر، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واحتج بقراءة من قرأ إن تجتنبوا كبير، إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه، قالوا على التوحيد، وكبير الإثم الشرك. يعني منهم من اعتبر إن الكبير هنا اللي هو الشرك، واعتبروا ان كل ما سوى الشرك صغير بالنسبة له، فقالوا كلها كبائر. يبقى من العلماء من جعل حتى الصغار كبائر مش انكر لوجود الكبائر، لان الكبائر الى الشرك صغائر، والصغائر الى الكبائر اقل، والصغائر كالذنوب يعني من باب انها منهي عنها ومحرم كبيرة لما دونها بالمباح. وعلى الجمع فالمراد اجناس الكفر، والآية التي قيلت الحكم سترد إليها هذه المطلقات كلها، قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واحتج بما رواه مسلم وغيره عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتضى حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. فقد جاء الوعيد الشديد على اليسير كما جاء على الكثير. افهم، جاء الوعيد كل ده ليه؟ حتى لا تقطع بتكثير السيئات، انما تهتم بتحقيق الشر. يعني لما نقول ان تجتنبوا كبيرة ما تنهون عنه، او ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، المهم هنا هو أن تقطع لنفسك، أو لمن فعل ذلك، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل التقوى، أن تقطع لنفسك بأن من اجتنب الكبائر فهو مقطوع بالتكفير، أم أن تهتم بتحقيق الشر؟ لماذا؟ لا، أن تهتم بتحقيق الشر، لماذا؟ لأن تحقيق الشر هو الذي يرجى معه، سواء القطع أو غلبة الظن أو الدخول فيه المشيئة، حتى وإن كان لم تكفر. فهم؟ حتى وإن كانت لا تكفر، لأن الوعيد افهم به، لأن الوعيد ثبت للكبير والصغير والقليل والكثير. يعني ولو كان عوضا من أراك قال، وإن كان هذا الحديث أجيب عنه بأن ذلك كبيرة، بأن ذلك إيه؟ ليه؟ لأن التعلق أو الاسم ليس في العوض من أراك، إنما في التعدي على حق المسلم. فقد جاء الوعيد الشديد على اليسير كما جاء على الكثير، وقال ابن عباس الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وده أحد أو الضوابط التي يضبط بها حد الكبير، وإن كان هذا الضابط ماله غير منضبط، لأنه من الكبائر ما لم تختم بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، ها؟ ومع ذلك هي من الايه؟ هي من الكبائر. وقال ابن مسعود الكبائر ما نهى الله عنه في هذه السورة الى 33 آية، يعني من اول هذه الآية 33 آية بعدها في آية سورة النساء. وتصدق قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقال طاووس قيل لابن عباس الكبائر سبع، قال هي الى 70 اقرب. وقال سعيد بن جبير قال رجل لابن عباس الكبائر سبع، قال هي الى 700 اقرب منها الى 7، غير انه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار. وروى عن ابن مسعود انه قال الكبائر 4، اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والامن من مكر الله، والشرك بالله. طبعا واضح ان هو جعل الكبائر هنا كلها ايه؟ من جنس الكفر، جعل الكبائر كلها من جنس الكفر. ابن مسعود روي عنه انه قال الكبائر 4، اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والامن من مكر الله، والشرك بالله، دل عليها القرآن. وروي عن ابن عمر هي 9، قتل النفس، واكل الربا، واكل مال اليتيم، ورمي المحصنة، شهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف والسحر، والالحاد في البيت الحرام. الالحاد يعني الميل والتعدي. ومن الكبائر عند العلماء القمار والسرقة وشرب الخمر وسب السلف الصالح وعدول الحكام عن الحق واتباع الهوى واليمين الفاجرة والقنوط من رحمة الله، وسب الإنسان أبويه بأن يسب رجلا فيسب ذلك الرجل أبويه، والسعي في الأرض فسادا، إلى غير ذلك مما يكثر تعداده حسب ما جاء بيانها في القرآن وفي حديث خرج الأئمة، وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان منها جملة وفرة، وقد اختلف الناس في تعدادها وحصرها لاختلاف الآثار عليه، يعني اختلفوا في تعدد الكبائر أو بحسب النصوص الدالة، والذي أقول إنه قد جاءت فيها أحاديث كثيرة صحاح وحسان لم يقصد بها الحصر، ولكن بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يكثر الضرر، فالشرك أكبر ذلك كله، وهو الذي لا يغفر، وهو الذي لا يغفر لنص الله تعالى على ذلك. طبعا يقصد قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعضه اليأس من رحمة الله لأن فيه تكذيب القرآن، إذ يقول وقول الحق ورحمتي وسعت كل شيء، وهو يقول لا يغفر له، يعني العبد يقول يا ويلي أنا لا يغفر لي، فيكون هذا كفر. لماذا؟ لأنه تكذيب القرآن، وكأنه قطع بأن رحمة الله لا تدركه، والله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، فقد حجر واسعا. هذا إذا كان معتقدا لذلك، ولذلك قال الله تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، آية يوسف 87. وبعض القنوط قال الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربك ومن يقنط من رحمة ربك إلا الضالون، آية الحجر 56. وبعده الأمن من مكر الله، فيسترسل في المعاصي، افهم الأمن من مكر الله، فيسترسل في المعاصي ويتكل على رحمة الله من غير عمل، يعني يتبع المعصية، وكلما ذكرته وكلما خوفته من نفسه بالرحمة من غير عمل يوجب دخوله في الرحمة. يسترسل في المعاصي ويتكل على رحمة الله من غير عمل. قال الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، آية الأعراف 99. وقال تعالى وذلكم ظنكم الذي ضللتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هو الظن إيه؟ أنه يمكن أن يرحم بغير عمل. وبعده يعني بعد هذه الكبائر القتل، لأن فيه إذهاب النفوس وإعدام الوجود واللواط أعاذنا الله من ذلك، وفي قطع النسل والزنا، وفي اختلاط الأنساب بالمياه والخمر، وفي إذهاب العقل الذي هو مناط التكليف، وترك الصلاة والأذان فيه، ترك إظهار شعائر الإسلام وشهادة الزور فيها استباحة الدماء والفروج والأموال، إلى غير ذلك مما هو بين الضرر. فكل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدده، أو عظم ضرره في الوجود كما ذكرنا، فهو كبيرة وما عداه صغيرة. فهذا يربط لك هذا الباب ويضبطه، والله أعلم، والله أعلم. طيب الشاهد من هذا الموضوع هو أن تعرف أن الكبائر ينظر لها من جهتين، من جهة كونها شرك فهذا شرط أكيد في الدخول في عفو الله، ومن جهة أنها كبائر دون شرك فهي شرط لتكفير الصغائر بما وعد الله به، وإن اختلف في حد الكبائر. ذكر هو عند الضوابط الكبيرة ما جاء من كلام ابن عباس وما جاء من كلام ابن مسعود وما ذكره هو في نهاية الأمر، وهذا هو حد منضبط إلى حد ما، وإن كان أضبط حد لحد الكبيرة، أضبط معيار لحد الكبيرة وتحديدها هو ما جاء من كلام الشاطبي جمعا بين هذه الأقوال، وهو أنه ما يمس الضرورة إقامة فهو واجب، وما يمس الضرورة هدما أو نقصا فهو كبير، كبير. طبعا ده كلام يطول، يعني محتاج بيان أكثر من كده، لكن القدر الذي ذكره القرطبي قدر كافي. في قوله تعالى واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله. يفتنوك اشاره الى الفتنه، وقد ذكر الشرك في القران وذكرت الفتنه في القران في عده مواطن كلها بمعنى الشرك. فقوله تعالى واحذرهم ان يفتنوك معناه يصدوك ويردوك، وتكون الفتنه بمعنى الشرك، ومنه قوله والفتنه بمعنى العبره، وقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، وتكون الفتنه بمعنى العبره كقوله لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنه للذين كفروا، وتكون الفتنه الصد عن السبيل، يعني الفتنه بمعنى العبره والفتنه بمعنى الصد عن السبيل والفتنه بمعنى الشرك والفتنه بمعنى الكفر. طيب ولا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، ولا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين يعني ايه؟ يعني لا تنصرهم علينا فيظنوا انهم لولا انهم على الحق مما هم عليه من الكفر ما هزمونا، فيصدوا عن الايمان بسبب نصرهم عنه. فاهمين؟ لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. كيف لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين؟ يعني لا تنصر الكافرين علينا فيظن الكافرون انهم لولا انهم على الحق ما كفر ما انتصروا على المؤمنين، فيصدوا عن الايمان فيقول نحن على الحق. عرفت؟ ها؟ لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا. ها؟ ها؟ الفتنة في هذه الآية هي ألا تجعلنا سببا يظن بسببه المؤمنين أنهم بانتمائهم إلى أهل الإيمان قد صاروا في الجنان بالعمل. وكل معنى الفتنة في هذه المعاني كلها يدور حول معنى إيه؟ الكفر والشرك. يدور حول معنى الكفر والشرك، لأن الفتنة بمعنى العبرة اللي ترتب عليها الصد عن سبيل الله، والفتنة بمعنى الشرك. افهم واحذروا أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله، معناه يصدوك ويردوك. وإذا صدوه وردوه معناه أنه إيه؟ أنه كفر أو أشرك، صح ولا لا؟ فاهمين إخوانهم إيه؟ وكذلك تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يعني لا تجعلنا عبرة لهم بحيث يظنون أنهم لو انتصروا علينا لكانوا على الحق فيصدوا عن السبيل فيكفروا، يعني ازاي؟ يعني ايه؟ يعني يظنوا على كفرهم. وكما في قوله تعالى حتى يقول له انما نحن فتنه فلا تكفر، انما نحن فتنه فلا تكفر يعني كفر فلا تكفر، ولا تجعلنا فتنه للذين كفروا، نفس القضيه. طيب طب ما معنى الفتنة ايه في قوله تعالى لما كان على الالفاظ التي جاءت على معنى الكفر والشرك، ايه معنى الفتنة في قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، من ايات سورة الانعام. قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم، الفتنة هنا بمعنى الاختبار، الفتنة هنا بمعنى، لان من معاني الفتنة الاختبار، أي لم يكن جوابهم حين اختبروا، لم يكن جوابهم ثم لم تكن فتنتهم، يعني إيه؟ يعني لم تكن فتنتهم يعني لم تكن إجابتهم حال اختبارهم وامتحانهم بإيقافهم على النار بهذا السؤال ورؤية الحقائق وارتفاع الدواعي الموجبة للمنع اللي هي العوارض، يعني إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، تبرأوا من الشرك وانتفوا منه. وده يؤيد ان الفتنة وان كانت خليك معايا تدور معناها على الكفر، لكن هي ليها عدة معاني. يبقى المعنيها العبرة، والمعنيها الصد والرد، والمعنيها الصد عن سبيل الله، فهم؟ ومن معنيها الاختبار والامتحان، كما في قوله تعالى ألف لام ميم حسب الناس ويتركوا يقولوا آمنا وهم لا، ها يعني لا يفتنون، يعني لا يختبرون. لا يختبرون في ايه؟ يعني خد بالك، لا يختبرون بحيث يخرجون من الكفر الى الايمان، فكأن اختبروا ففتنوا. لو قلت فلان فتن يعني معنى ايه؟ اختبر فكفر. فكل معاني الفتنة بكل معانيها المختلفة دي ها بتصب في معنى الشرك، فالفتنة هي الشرك. اما ليست الفتنة الاختبار، الاختبار الذي اذا رسب فيه كان مشركا. طب الفتنة العبرة، العبرة التي ان لم يعتبرها وتدبرها اشرك، فهمت؟ لازم تجعلنا فتنة للقوم، يعني عبرة، عبرة بمعنى ايه؟ بمعنى معنى يقولوا اه شفت لو كانوا على الحق ما انتصرنا عليهم، يبقى احنا اللي على الحق، معانا يسوع ها ومعانا الصليب يبقى احنا اللي افضل منهم مثلا، فاهم ولا ها؟ اهو الفتنة بمعنى الكفر. قال ابن عباس يغفر الله تعالى لأهل إخلاص ذنوبهم ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره، فإذا رأى المشركون ذلك، في معنى الآية آية الأنعام، فإذا رأى المشركون ذلك قالوا ربنا، قالوا إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك، فتعالوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين. فهمين؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، أول ما عينوا الحقائق ها وعرفوا أنهم موقوسون مغبونون قالوا تعالوا نقول لربنا ما كنا مشركين، لأن ربنا لا يغفر الشرك. فلما يطالعوا أن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم ويتجاوز عن سيئاتهم فيقولوا تعالوا نقول لربنا والله ما كنا مشركين. فقال الله تعالى أما إن كتموا الشرك فاختموا على أفواههم، فيختموا على أفواههم فتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، فعند ذلك يعرف المشركون أن الله لا يكتم حديثا. يعني في الأول لازالوا حتى في الآخرة منهم مغبونين لأنهم ما قدروا الله حق قدر، فمن يكين على الشرك يبقى عجبهم مين؟ ما قول عنده هو ده، مش الإيمان يضح بما فيه؟ من مات على الإيمان بعث عليه، صح لا؟ ومن مات على الشرك بعث عليه، فده مبعوث، ده ما كان في الدنيا يظن ان ربنا سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من الخذلان، يظن في الله غير الحق المشرك، صح لا؟ فيبعث على ذلك. فلما يرى فضل الله على المؤمنين يقول لك تعالى كل ربنا احنا مكناش مشركين. لسه فاكر الوهم اللي هو ها والعياذ بالله وسوء الظن الذي كان عليه، فياتي الله عز وجل حتى والله عز وجل ايه قادر ان يخلصه لكن ليقيم الحجه عليه من نفسه، فيقول الكافر والمشرك والله ربنا ما كنا مشركين، لانهم فاكرين حيداروا دي عشان يبقى احنا اهل الذنوب، احنا مش اهل الشرك، فاكرين ايه تنظر الغفر والضياع والهلكه حتى في الاخره. فيختم الله عز وجل على افواههم وتكلمنا ايه ايديهم وارجلهم وتكلمنا ايديهم وتشهد عليهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبوا، فعندئذ يعلمون انه لا يكتم الله عز وجل حديثا. فذلك قوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا، آية النساء 42. وقال أبو إسحاق الزجاج تأويل هذه الآية لطيف جدا، أخبر الله عز وجل بقصص المشركين وافتتانهم بشركهم، ثم أخبر أن فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق إلا أن انتفوا من الشرك. يعني الشرك اللي هم ودي الفتنة بقى إزاي؟ يعني كيف أنهم في الدنيا فتنوا بالشرك؟ يعني فتنوا بالأصنام والأوثان والأنداد والأغواس والأقطاب وغير ذلك فأشرك، صح؟ مش فتنوا بها؟ فتنوا بها فأشرك. طب كيف فتنوا عن الشرك يوم القيامة؟ ان هذا الشرك الذي فتنوا به في الدنيا وصاروا من اهله في الدنيا ماله؟ هم الذين هو الذي تركوه وتبرأوا منه يوم القيامة، ثم لم تكن فتنتهم بذلك الشرك، يعني معنى ثم لم تكن فتنتهم يعني اجابتهم حال اختبارهم، ها؟ فمنهم ايه؟ الا انهم ايه؟ سقطوا فيما لا يشعرون، فتبرأوا بما كانوا يتمسكون به في الدنيا، اللي هو سبب فتنتهم، مش دول فتنتهم في الدنيا؟ مش الشرك ده فتنتهم في الدنيا، ثم لم تكن فتنتهم بالشرك الذي افتتنوا به في الدنيا الا ان تبرأوا منه في الاخره. وده درجه السقوط، عرفت؟ ثم لم تكن فتنتهم وافتتانهم بشركهم، ثم اخبر ان فتنتهم لم تكن حين راوا الحقائق الا ان انتفوا من الشرك، تبرأوا منه يعني. ونظير هذا في اللغه، ان ترى انسانا يحب غاويا، اسمع بقى كلام مثال، وهي يعني حاجه تقرب المعنى عشان المعنى ممكن يكون انت مش قادر تستوعبه. يقول: ونظير هذا في اللغه، ان ترى انسانا يحب غاويا فاذا وقع في هلكه تبرأ منه، فيقال: ما كانت محبتك اياه الا ان تبرأت منه. يعني فاهم؟ يعني زي ما واحد يكون ماشي مع واحد وبعدين يجي ايه؟ نعم، بسبب هذا مثلا يدخل السجن والعياذ بالله في الشر يعني في الخمر او في القتل، فيقول له ايه؟ يقول له: انت اللي جبت لي كذا وكذا، انا بريء منك، انا ما اعرفكش، انا عمري ما شو، انا مش عايز اشوفك، مع انه هو الذي كان يتعلق به ومفتون به. فبقى فتنه له حينما تعلق به، وفتنه له حينما تبرأ منه. فاهم؟ اذا ما كان تعلقك بالشرك، وما كان انتفاعك بالشرك، وما كانت فتنتك بالشرك، الا ان اتيت وقت ما كنت تتمنى ان الشرك يجي في اللحظه دي ويبقى نافع ليك، فتبرأت منه. تبرأ من الشرك امتى؟ في الوقت اللي هو كان منتظر من الشرك ده يعمل ايه؟ ها؟ انفعوا. مش واخدين بالكم؟ ويوم يقول نادوا شركاءكم الذين ايه؟ زعمتم انهم فيكم شركاء. افهم بقى، يعني اذا ايه؟ هي دي اللحظه الذي يطلب فيها من الشرك النفع والفتن دي في الدنيا. فايه الحكايه؟ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم، هي دي نفس القضيه. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. لانه تقطع، لانه لا، ان الشرك ماله مهلكه. لما نظر المشركون الى ان الله عز وجل يغفر للمخلصين ذنوبهم، قالوا: تعالوا نقول لربنا ما كنا مشركين. لان لهم الشرك ان هم كانوا نايمين ومستقر عندهم ان هذا سبيل النجاه، ما نعبدهم الا ليقربونا الله زلفى، لو الشرك ده يوم القيامه ماله؟ هو سبيل الهلاك. فقالوا: الحق يا غرع، قول ان احنا ايه؟ ما كنا مشركين، نعوذ بالله من الخذلان. عشان كده من اخطا به عمله لم يسرع به نسب، يعني مفيش حاجه تنفعه ثانيه، مش النسب ونسب كله. فيقال: ما كانت محبتك اياه الا ان تبرات منه. وقال الحسن: هذا خاص بالمنافقين، جروا على عادتهم. بعضهم تاول الايه على المنافقين، وده وجه حسن ايضا. ازاي؟ قالوا: جروا على عادتهم في الدنيا. المنافقين بيعملوا في الدنيا؟ ها؟ يظهر الايمان او يبطل الكفر. فجم في الاخره برضه حبوا يلعبوا نفس اللعبه. يعني ايه؟ يظهروا الايمان: والله ربنا ما كنا مشركين. ومعنى فتنتهم اي عاقبه فتنتهم اي كفرهم. ولو وتاويل، خليك معايا بقى، تاويل الحسن للايه دي يجعل كلمه فتنه في الايه بمعنى الكفر. بمعنى: ثم لم تكن فتنتهم، يعني لم يكن عاقبه كفرهم، فجعل كلمه فتنه بمعنى الكفر. عاقبه فتنتهم اي كفرهم. وقال قتاده: معناه معذرتهم. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره قال: فيلقى العبد فيقول: اي افلم ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول له، ويقول هو مثل ذلك بعينه. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا رب آمنت بك. الأول والثاني والثالث اللي هم مين؟ الكافر والمنافق والمؤمن. فيقول: يا رب امنت بك وبكتابك وبرسولك، وصليت وصمت وتصدقت. يثني بخير ما استطاع، يعني يقعد يذكر الامور ليه ما استطاع. قال: فيقال: ها هنا اذا. ثم يقال له: الان نبعث شهيدا عليك. ويتفكر في نفسه. طبعا المؤمن ده منه الصادق ومنه الايه الكاذب زي حديث الثلاثة. فمين أخونهم إيه؟ يعني منهم منافق ومنهم مخلص. فهو يقول أنا عملت وسويت وعملت وسويت وده أنا فرحت وعملت ويذكر إيه؟ ويثني على نفسه. فالله عز وجل يقول اليوم نقيم عليك شاهدا من نفسك. وأتفكر في نفسي من ذا الذي يشهد علي؟ يقعد مين أجيب؟ مين أجيب؟ مراتي ولا أجيب العيال ولا أجيب مين؟ فأتذكر في نفسي من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لكخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه. وذلك ليعذر من إيه؟ من نفسه. وذلك المنافق، وذلك الذي سخط الله عليه، نعوذ بالله من نفسه. ولذلك يقول الله تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أي انظر كيف كذبوا على أنفسهم، كذب المشركين، كذب المشركين قولهم إن عبادة الأصنام تقربنا إلى الله زلفى. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. الكذب الآية الأول على وجهين، الأول قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، كذب ولا صدقوا كذب، هذا واحد. والتأويل الآخر أن هؤلاء أي المشركين نعوذ بالله أن نكون منهم، نسأل الله يبرئ لنا وإياكم، أتوا يوم القيامة وهم في الدنيا يظنون أن لهم من الأقطاب والأغواس والآلهة زلفى تقربهم إلى الله تعالى. ها؟ ده كذب ولا صدق؟ كذب. فلما ينظروا سيجد من الأمر ضلال. فلما يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، هم قالوها ليه؟ قالوا مقولة كذب لأنهم كذبوا عليها في الدنيا. شامين لما رأوا أن الزلفة دي راحت، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تفترون. ها؟ اللي حصل ايه؟ لما لا وجدوا ان هذه الزلفة تقطعت، ايه اللي حصل؟ كذبوا. يبقى كذبوا في الآخرة بناء على على كذب الدنيا. ايه كذب الدنيا؟ ما نعبدهم الا يقربون الى الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قالوا كذب. طب ده كذب ولا صدق؟ كذب. قال كذب. هذا الكذب ترتب عليه كذب في الآخرة اللي هو ايه؟ والله ربنا ما كنا مشركين، يخرب بيوتك. فما انتوا كنتوا بتقولوا في الدنيا دول شفعاءنا ودول زلف، انتوا بتقولوا كده. فلما وجدوا ان كذب الدنيا لا ينفع فالحقوه بكذب في الاخره، نعوذ بالله من الخذلان. عرفت يا اخي؟ عشان كده الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار. مش كده ليه؟ ولا زال ليه؟